إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان جدوا إملاء الأوقات بالخير والقربات جدوا إملاء الأوقات بالخير والقربات عليكم بالصلوات والذكر والقرآن عليكم بالصلوات والذكر والقرآن جدوا إملاء الأوقات بالخير والقربات جدوا إملاء الأوقات بالخير والقربات عليكم بالصلوات والذكر والقرآن عليكم بالصلوات والذكر والقرآن يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان يا فوز أهل الله كم سارعوا لله يا فوز أهل الله كم سارعوا نالوا عظيم الجاج نالوا عظيم الجاج في جنة الرضوان في جنة الرضوان يا فوز أهل الله كم سارعوا لله يا فوز أهل الله كم سارعوا لله نالوا عظيم الجاج نالوا عظيم الجاج في جنة الرضوان في جنة الرضوان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان للغير ما التفتوا في سيرهم ثبتوا للغير ما التفتوا في سيرهم ثبتوا بالصدق قد نعيتوا والطيب والعرفان للغير ما التفتوا في سيرهم ثبتوا للغير ما التفتوا في سيرهم ثبتوا بالصدق قد نعيتوا والطيب والعرفان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان ورضوا بقدر الله وبما إله قضاه ورضوا بقدر الله وبما إله قضى فالحق شرع لله يا أيها الإنسان ورضوا بقدر الله وبما إله قضى ورضوا بقدر الله وبما إله قضى فالحق شرع لله يا أيها الإنسان يا أمة القرآن يا إخوة الإيمان يا أمة القرآن إخوة الإيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان أوفوا بعهد الله لا تنقضوا الأيمان